تأويله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا والراسخون في العلم يقولون آمنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع إن الله لا يخلف الميعاد